هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي، مستمعي الكرام، كل عام وأنتم بخير. يأتينا شهر رمضان على مر الأزمان بالخير والبركة والرضوان، حاملا لقلوبنا ري الإيمان، ولأرواحنا نفحات الغفران، ولنفوسنا بشرى العتق من النيران. هو يأتينا حاملا معه أعبق الذكريات، ليدونها الأدباء في يوميات، ولنقصها عليكم في هذه الدقائق في برنامج يوميات صائم. ومعنا في أول لقاء لنا اليوم يوميات الأديب مصطفى الجزار. يتوقف أمام هذا السؤال: ماذا تعني اللهم إني صائم؟ يقول: اللهم إني صائم تعني اللهم إني صادق، صادق في نيتي وجميع أفعالي، فلا أفسد صيامي بكذب ولا رياء ولا نفاق ولا سمعة. اللهم إني صائم تعني اللهم إني صابر، صابر على الجوع والعطش وعلى كل ما أمرت بالامتناع عنه. اللهم إني صائم تعني اللهم إني صائم، صائل لروحي وجسدي عن كل ذنب يضيع أجري ويحبط عملي. اللهم إني صائم تعني اللهم إني صامد، صامد أمام شهوات الدنيا ومغرياتها، فلا أقع فيها حتى أحقق معنى العبودية لك. اللهم إني صائم تعني اللهم إني صاف، صاف لا يغشى نفسي كدر الحقد ولا غيم الحسد، أحب كل الناس فيك ولك. اللهم إني صائم تعني اللهم إني صارم، صارم في حرصي على طاعتك وعدم معصيتك، فلا أخضع لوسواس الشياطين ولا لهوى النفس ولا لإغراءات الدنيا ولا لنزوات الهوى. اللهم إني بكل هذا صائم، فتقبل يا أكرم الأكرمين. يوميات صائم. جيهان الريدي.